هل يجوز ان يرفض الزوج الصالح اذا كان غير قبيلي من فتاة قبيلية وفقكم الله؟ هذا ليس فيه بس اذا رفض الزوج اذا رفض الولي او المرأة زوج خاطبا ليس عربيا وهي عربية لأسباب رأوها إما لأن لا يترتب عليها فتنة أو لأن رجاءها لا يرضون ويخشى فتنة بينهم لا بأس بها، ولكن مثل ما قال ربنا عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم إذا رضوا به فلا حرج ولا بأس، فالناس أكفى فيما بينهم إذا استقام الدين سواء كانوا عربا أو عجما أو موالي لا بأس بذلك. وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم غاضبة بنت قيس وهي قرشية، زوجها أسامة بن زيد وعتيق، وزوج أبوه زيد زينب بنت جحش الأسدية وهي بنت عمة النبي عليه الصلاة والسلام أسدية وأمها هاشمية، هذا لا حرج في ذلك. وزوج بلال عبد الرحمن بن عوف ومن قريش، وبلال مولى عجيب من الحبشة، فالحاصل ما بأس بهذا إذا اعترضوا عليه ولا حرج في ذلك. قال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا إنا خلقناكم من الله يتقاكم، لكن إذا كان يخشى الولي فتنة بينه وبين أقاربه فلا حرج، يلتمس لها من أظهر أولياءه.